إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام علي رضي الله عنه: إنه لا عقوبة إلا بذل، ولا عافية إلا بتوبة. والإنسان يقع في ما حرم الله تبارك وتعالى من ظاهر وباطن، ولا يدري أن ذلك يؤثر فيه عاجلا وآجلا. وأكبر ما يصيبه من ذلك أنه ربما لم تعجل له العقوبة فينسى ذلك، ويحسب أن الأمر قد مر كفافا لا له ولا عليه، ثم يصاب بعد بعقوبة الذنب ولا يدري من أين أتي. وقد جعل الله تبارك وتعالى لكل عضو في الجسد عبودية ينبغي أن يحققها، وجعل الله تبارك وتعالى الأعضاء متورطة في ذنوب وآثام حذر منها ونفر عنها، وذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك وفصله تفصيلا. وقد لا يدرك الإنسان أنه مذنب، بل قد يعتقد أنه من كبار الصالحين المصلحين وهو من أفسد المفسدين، ولكنه لا يشعر، لأن القلب له آفات وذنوب وآثام وقد لا يلتفت إليها الإنسان. فمن آفات القلب ومن ذنوبه وآثامه الكبر، والله تبارك وتعالى حرم الجنة على من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقد يكون الكبر متأصلا في القلب، وإن كان الإنسان لا يجد آثاره الظاهرة في أعضائه وفي حياته، ولكنه متكبر في حقيقة الأمر، والله تبارك وتعالى لا يحب المستكبرين. قد يكون الإنسان متكبرا، وقد يكون بنفسه معجبا، وقد يكون حاسدا أو حاقدا، وقد ينطوي قلبه على الغش والغل للمسلمين والمسلمات، وقد ينطوي فؤاده على إرادة السوء لغيره من الناس، إلى غير ذلك من آفات القلب التي لا يلتفت إليها الإنسان، لأن الإنسان يمضي في الحياة بلا توقف، لا يتمهل لحظة من أجل أن يفتش في قلبه وأن ينقب في ضميره وأن يبحث عن دوافعه. فكثير من الأشياء لا يلتفت الإنسان فيها إلى الدافع الذي يدفعه إلى الإتيان بها من قول أو عمل، وقد يتورط العبد في كثير من الحدود ولكنه لا يدري لذلك خبرا، ولا يعلم له أثرا، ولكنه عند الله تبارك وتعالى مجرم معاقب إلا أن يشاء ربي شيئا. فمن آفات اللسان ما يستوجب الحد في الظهر، لأن الإنسان ربما تورط في جريمة القذف، وهي مما يستوجب الحد بالجلد 80 جلدة والوصف بالفسق مع عدم قبول الشهادة أبدا، كما فصل ربنا تبارك وتعالى في الكتاب المجيد. قد يتورط الإنسان في ذلك في اليوم مرات، وربما طال لسانه الأحياء والأموات، ويقع في الأعراض، ويقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، ويتكلم بكلام يستوجب الحد في الظهر، ولكن المسكين لا يدري لذلك خبرا، ولا يعلم له في الحياة أثرا، لأنه يمضي كما يمضي الناس. قد يقع الإنسان في كثير من الذنوب التي تتعلق باللسان من الغيبة والنميمة، والله تبارك وتعالى حرم الجنة على القتات كما حرمها الله رب العالمين على الديوث، فإن الجنة لا يدخلها ديوث، وهو الذي يعلم العيب في أهله ولا يلتفت إليه ولا يحرك فيه ذلك العلم بالعيب في أهله ساكنا، وإنما يمضي لطيته من غير أن يأبه. حرم الله تبارك وتعالى الجنة على الديوث، وحرمها الله تبارك وتعالى على القتات، أي النمام الذي ينقل أحاديث الناس بقصد الإفساد ولا يريد الإصلاح، فهذا حرم الله تبارك وتعالى عليه الجنة. ما أكثر الذين ينقلون الأحاديث بقصد الإفساد لا بقصد الإصلاح، ويقطعون الروابط والصلات بين الناس، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أو هم في أحسن أحوالهم، لا يعلمون أن ذلك مما يستوجب سخط الله تبارك وتعالى عليهم وعذابه في الآخرة، لأن أكثر الناس لا يتوقف ولو للحظة واحدة عن جريه وعدوه في الحياة، كأنما قد ملئ من أجل أن يتحرك حتى يفرغ، فإذا هو أمام الموت كفاحا لا يتوقف لحظة من أجل المراجعة، مع أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يراجع نفسه، حتى إنه كان يراجع نفسه إذا أعجبته نفسه على ملأ من الناس وهو على المنبر، فإنه كان يوما يخطب المسلمين ثم إذا به قد خرج فجأة عن سياق ما كان يتكلم فيه، ثم قال: يا ابن الخطاب، لقد كنت تدعى عميرا فصرت عمر، وكنت ترعى للخطاب الغنم فصرت أميرا للمؤمنين. فخرج عن السياق جملة ثم عاد إليه، فلما روجع في ذلك بعد أن نزل فقيل: يا أمير المؤمنين، قلت شيئا لا يستقيم، يعني مع ما كنت تقول قبله. فقال: إني قد دخل قلبي شيء، يعني أن الإنسان ربما أعجبته نفسه، وحينئذ لا بد أن يتوقف، لأنه لا يكون حينئذ عاملا لله، بل هو عامل لهواه، وما أكثر الذين يعملون لأنفسهم حتى فيما يتعلق بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والعافية، إنه على كل شيء قدير. فالإنسان قد يكون معلما لنفسه لا لغيره، يعني يكون تعليمه بقصد أن يشتهر وأن يعرف، لا بقصد أن يعبد الله تبارك وتعالى في الأرض وحده وأن يبلغ دين الله تبارك وتعالى. ولا يمكن بحال من الأحوال أن يجزم إنسان بصدق نيته في مثل هذا حتى يلقى وجه الله تبارك وتعالى، كما قال هشام الدستوائي رحمه الله تعالى: والله لا أستطيع أن أقول إني خرجت يوما أطلب حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله، وهو من كبار المحدثين ومن أفذاذهم رحمه الله ورحمه، ولكن هو يقول: لا أستطيع الجزم بصدق نيتي في الطلب، وهو إمام. ولكن إذا كان ذلك كذلك فكيف بمن دونه؟ لذلك قال الذهبي رحمه الله، وهو إمام كبير، بعد أن ساق حكايته قال: وأنا والله لا أستطيع، يعني حتى هو أيضا لا يستطيع أن يجزم بأنه إنما يطلب الحديث والعلم لله، لأن الإنسان ربما طلب ذلك ليعلو على أكتاف الناس وليرتفع فوق رؤوسهم وليعظم في أعينهم، ومن كان هذا مراده فله النار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الذنوب كثيرة، وأن المرء لا يكون فاقها لتلك الذنوب ولا عالما بخباياها، فربما تلبس بها وواقعها ظاهرا وباطنا، ولكنه في حقيقة الأمر لا يدري، وربما أتى بأعمال صالحات، حتى قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في شأن من كان كذلك: إنهم يأتون يوم القيامة بأعمال عظيمة بيضاء كأمثال جبال تهامة، من صلاة وزكاة وصدقة وبر، فهذه أعمال صالحة فيجعلها الله تبارك وتعالى هباء منثورا. فقال الصحابة رضي الله عنهم وقد فزعوا: يا رسول الله، حلهم لنا، صفهم لنا أن نكون منهم ونحن لا ندري. فقال: أما والله إنهم لمنكم، يأخذون من الليل كما تأخذون، ويتلون القرآن كما تتلون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فالإنسان قد يأتي بأعمال عظيمة بيضاء كأمثال جبال تهامة من الصالحات، ولا تساوي عند الله تبارك وتعالى شيئا، بل يجعلها الله تبارك وتعالى هباء منثورا، لأنه لا يراقب الله تبارك وتعالى في سره، وإنما يصنع ما يصنع لخلق الله تبارك وتعالى، فإذا خلا بنفسه وقع الذنب بلا حياء. قال: ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهؤلاء لو كان في قلوبهم إيمان ويقين لصدهم ذلك ولحجزهم عن الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى.

ورأيه أسد والصواب قرينه. ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب، كقوله تعالى واتقوني يا أولي الألباب، وكقوله تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، وكقوله تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب. ونظائر ذلك كثيرة في القرآن المجيد. وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره، وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه وهو بعينه غير متوار منه، ويستعين بنعمه على مساخطه، ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنته له وإبعاده من قربه وطرده عن بابه وإعراضه عنه وخذلانه له والتخلية بينه وبين نفسه وعدوه وسقوطه من عينه وحرمانه روح رضاه ومحبته وقرة عينه بقربه والفوز بجواره والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية. فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم، بل هي سعادة الدنيا والآخرة. ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين، بل قد يكون المجانين أحسن حالا منه وأسلم عاقبة، فهذا من هذا الوجه. وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيش فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا نقصان عاصينا، ولكن الجائحة عامة والجنون فنون والله المستعان. ويعجبا لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرحة والسرور وطيب العيش إنما هو في رضاء من النعيم كله في رضاه، والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه. ففي رضاه قرة العيون وسرور النفوس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم. ومما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يف به، بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا منه. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم بأن موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. بل أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الواحدة من الحور العين لو تفلت أي بصقت في البحر الملح لأحالته عذبا فراتا. فهذا النعيم المقيم في جنة الخلد لا يقاومه شيء من هذه الشهوات والآفات الفانيات في هذه الدار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص واليقين. لا إله إلا الله. ما أنقص عقل من باع الدر بالبعض والمسك بالرجيع ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بحقيقة الدين، وأن يرزقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعافينا والمسلمين أجمعين من كل داء وسوء، وأن يشرح صدورنا، وأن يصلح بالنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يثقل موازيننا، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.